على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درس سلم الوصول إن شاء الله يكون بعد ربع ساعة أو في ساعة إن شاء الله تعالى. ما شكرا. آمين. عليكم السلام ورحمة الله.